إن والدتها منعها من النقاب تعمل إيه؟ الإجابة تلبس النقاب حالا. الوالدة ووالدتها واقفين قصادها إنها تلبس النقاب، تلبس النقاب حالا وتتوكل على الله وتصلي.